هون لا بحس حالي عم بعطي الدرس كثير. طيب وين صرنا احنا نذكر الدرس الثالثة؟ عند القصة، قصة غريبة. قال بيج 30 أنت. فكان نوح، أي طبعا اللي عندك؟ وقديما كان البشر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. الشرح: أن البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. هو علم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة، وعمل لهم الدينار والدرهم وغير ذلك من أصول المعيشة. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آدم وسائر الأنبياء وسلم. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. الله تعالى علم آدم أن هذه بقرة وهذه شجرة وهذا بيت وهذه أرض وهذه سماء، علمه ذلك كما علمه اللغات كلها، علمه كل اللغات. فكان آدم يحسن كل اللغات، التكلم بكل اللغات، وهو عليه السلام علم أولاده ذلك كما علمهم أصول المعيشة، وهو أول من ضرب الدنانير والدراهم، هذه العملة. الدينار يكون من الذهب، والدرهم يكون من الفضة. آدم عليه السلام هو أول من عمل ذلك، ثم تناقله أولاده من بعده، ثم من جاء بعدهم، وهكذا. فأسماء الله تبارك وتعالى التي هي بغير اللغة العربية ليست من تأليف بشر، إنما عرفت بالوحي. الله تعالى هو أوحى إلى آدم بأسمائه سبحانه في تلك اللغات، وأرسل الله تعالى أنبياء بهذه اللغات علموا الناس الذين أرسلوا إليهم أسماء الله تعالى في تلك اللغات. أسماء الله تعرف عن طريق السماع، بوحي من الله عز وجل، إلى نبيه آدم. عرفنا أن اسم الله في اللغة الإنجليزية مثلا God، وفي اللغة الفرنسية Dieu، وفي لغة يهوه، وهكذا. وإيل، جبريل وجبرائيل معناه عبد الله، فلا يجوز رمي ورقة عليها اسم الله ولو بغير اللغة العربية في القاذورات. ومن وجد ورقة مكتوب عليها God مثلا أو Dieu في مكان مستقذر، فرض عليه أن يرفعها، لا يجوز له أن يتركها في هذا المكان مع قدرته على رفعها. يجوز له إن رفعها أن يفرق الأحرف بحيث لا تعود تقرأ على أنها اسم من أسماء الله. لو فرق الأحرف يجوز، ولو أحرقها يجوز، ولو فتها بالماء بحيث زالت هذه الأحرف يجوز، ولو جعل فيها ثقلا كحجر ثم ألقاها في الماء في مكان طاهر في البحر مثلا يجوز. ولو نظفها، نظف هذه الورقة إن كان علق عليها شيء من الأوساخ، وطيبها ثم صار يتبرك باسم الله الذي فيها، هذا أحسن. بشر الحافي أحد أكابر أولياء الله تبارك وتعالى مرة وجد ورقة مكتوب عليها اسم الله تعالى في مكان قذر، علتها الأوساخ، فأخذها ونظفها ثم طيبها وصار يتبرك بها باسم الله تعالى. فسمع هاتفا صوتا من غير أن يرى الشخص يقول له: لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه، لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه. صار من أكابر أولياء الله الصالحين، صار الناس يلحقون به ليتبركوا به. الشيخ مصطفى نجا رحمه الله كان أيضا من أولياء الله الصالحين، كان مفتي ولاية بيروت زمن الخلافة العثمانية، عين موظفا يدفع له من راتبه الخاص، كان يقبض راتبا من الدولة العثمانية، كان يقتطع جزءا من راتبه يدفعه لهذا الإنسان، وأعطاه عصا جعل في أسفلها مسمار، وعينه في وظيفة، قال له وظيفتك أنك كلما رأيت على الأرض ورقة عليها اسم الله أن ترفعها بهذه العصا. هكذا كان شأن المفتين الذين هم على جادة الصواب على طريق الحق. أما أكثر من يتصدرون هذا المنصب الآن ليس كذلك، غرتهم الدنيا، اسم الله تعالى يجب احترامه بأي لغة من اللغات كان، قال المؤلف رحمه الله: وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد إدريس. الشرح أنه حدث الكفر بعد آدم بألف سنة، وذلك بعد وفاة إدريس. من وفاة آدم إلى وفاة إدريس ألف سنة، في هذه الألف سنة كل البشر كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر قط، لكن كان فيهم عصاة، وكذلك قبل وفاة آدم أولاده وأولاد أولاده كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر، لكن كان فيهم من عصى الله تعالى. فأول الأنبياء آدم، ثم ابنه شيف، ثم إدريس. بين شيف وإدريس ما أرسل الله أنبياء، وإدريس هو نبي الله أخانوخ، اسمه أخانوخ. هذا الاسم ليس عربيا، كما أن آدم ليس اسما عربيا على قول، وشيف ليس اسما عربيا. العرب أو الأنبياء من العرب أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح وهود من كمان من يذكر الرابع شعيب صحيح وشعيب هؤلاء الأنبياء أسماؤهم عربية أما غيرهم أسماؤهم ليست عربية إلا آدم بعضهم قال عربي لأن اسم آدم مشتق من أديم الأرض أي تراب الأرض وسيدنا إدريس لما عصاه قومه رفعه الله إلى السماء ثم لما تابوا أهبطه إلى الأرض فمات على الأرض ودفن في الأرض ما مات في السماء كما يزعم بعضهم ما أحد من البشر يموت في السماء لأن الله تعالى قال عن الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى موت البشر يكون على هذه الأرض ليس في السماء وسيدنا أخا نوخ سمي إدريس أخا نوخ ألف خاء نعم نون واو خاء أخا نوخ سمي إدريس لأنه كان يكثر من دراسة الصحف التي أنزلها الله عليه كم صحيفة من يذكر منكم كم صحيفة أنزلت على إدريس 30 صحيفة وشيف 50 شيف 50 وإدريس 30 وهو أول من كتب بالقلم إدريس نعم وعشر صحائف أو عشر صحف على إبراهيم وعشر صحف على موسى غير التوراة وهو أول من مدن المدن، خط المدن، رسم المدن، هندسها سيدنا إدريس. ويذكر بعض المؤرخين أن الأهرامات التي في مصر بنيت في زمان إدريس قبل الفراعنة بأزمان طويلة، لكن الفراعنة استخدموها. وهذا القول يروى رواية لكن لم يرد في حديث صحيح، فنقول يحتمل ومن أراد مزيد تفصيل في قصة سيدنا إدريس فليرجع إلى كتاب قصص الأنبياء المطبوع في الجمعية، موجود كذلك بالنسبة لقصة آدم أو شيث وغيرهم من أنبياء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. الشرح: أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس، واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى الإسلام. فبين إدريس ونوح عليهما السلام 1000 سنة، وتلك الفترة تسمى الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى هي الفترة التي عناها الله بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا الخطاب للنساء. ولا تبرجن، تبرج هو الزينة التي تضعها المرأة، هذه الزينة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز. نهى الله تعالى النساء عن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كيف كانت النساء في الجاهلية الأولى يتبرجن؟ من تبرجهن أنهن كن يشققن ثوبهن من أسفل القدم إلى الفخذ على الجنب، يجعلنه مشقوقا بحيث إذا مشينا يظهر الفخذ، تظهر الرجل إغواء للرجال. هذا قبل آدم كنا يفعلنا هذا. قبل نوح، أنا قلت آدم، قبل نوح كنا يفعلنا هذا، ما كان في نساء قبل آدم، قبل نوح. ومن تبرجهن أيضا أنهن كن يلبسن الكعب العالي، حذاؤهن كان كعبه عاليا، ويلبسن الخلخال فإذا مشينا يضربن بأقدامهن على الأرض حتى يلفتن أنظار الرجال إليهن. هذا كان شأنهن في تلك الفترة. ذكر ذلك الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس بشرح القاموس، إذن بعد إدريس عليه السلام وقبل بعثة نوح بدأ الكفر ينتشر بين الناس، في زمن إدريس كان يوجد أناس صالحون أتقياء أولياء، لما مات هؤلاء جاء إبليس بعد وفاة إدريس عليه السلام متشكلا وقال للناس هؤلاء كانوا فيكم أناسا صالحين أتقياء أولياء، لما لا تصنعون لهم تماثيل؟ الله يحب هؤلاء الأولياء، كان يزين لهم، كان يلبس الحق بالباطل. نعم الله يحب أولياءه، لكن الله ما أمرنا باتخاذ التماثيل للأولياء ولا للأنبياء. فقال لهم الله تعالى يحب هؤلاء الأولياء، لما لا تصنعوا لهم تماثيلا؟ فصنعوا لهم تماثيل. ثم جاء للجيل الذي بعدهم قال لهم آباؤكم كانوا يعظمون هؤلاء الصالحين فصنعوا لهم تماثيل، فأنتم لما لا تعبدوا هذه التماثيل فإنها تقربكم إلى الله زلفا. فصاروا يعبدون هذه التماثيل التي منها يغوث ويعوق ونسرا وودا وسواعا، هذه تماثيل قديمة وسميت بأسماء أولئك الرجال الصالحين، سميت بأسماء أولئك الرجال الصالحين. فصار الكفار يزدادون حتى بعث الله تعالى سيدنا نوح، فكان أول نبي رسول يرسل إلى قوم من الكفار. كما قال المؤلف رحمه الله فبهذا يكون نوح عليه السلام هو أول نبي أرسل إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فآدم من جملة الأنبياء الذين من أنكر نبوتهم يكفر. ظهر بعض الناس في هذا الزمن ينكرون نبوة آدم وينكرون رسالته، منهم الوهابية يقولون آدم هو أبو البشر أول البشر، لكنه لم يكن رسولا نبيا. من أنكر نبوة آدم أو رسالته كمن أنكر نبوة إبراهيم، أو رسالته كمن أنكر نبوة عيسى وموسى، كمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا. فآدم من جملة الأنبياء الذين من أنكر نبوتهم يكفر، فكما أن من أنكر نبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يكفر، فذلك يكفر من أنكر نبوة آدم، كما نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم. الإجماع حجة قطعية، كالقرآن والحديث، كما أن القرآن حجة قطعية والحديث حجة قطعية، كذلك الإجماع حجة قطعية. وابن حزم هذا الذي نقل الإجماع ذكر ذلك في كتابه مراتب الإجماع، له كتاب يسمى مراتب الإجماع، مع أن ابن حزم له مخالفات شرعية، فكيف نعتمد على نقله وهو ليس ثقة؟ لو قال لكم قائل، لو سألكم سائل، ابن حزم عندكم ليس ثقة، وأنتم اعتمدتم على كلامه على نقله الإجماع على نبوة آدم، فما جوابكم؟ أحد عنده يستحضر الجواب الآن؟ أحد منكم يستحضر الجواب؟ الجواب على ذلك أنه ما أحد من العلماء، لا الذين كانوا في زمن ابن حزم ولا من جاء بعده، اعترضوا على نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم. كل العلماء تلقوا ذلك بالقبول، ما أحد منهم اعترض عليه، بينما اعترضوا عليه في مسائل أخرى خالف فيها الشرع. نعم، دليل نبوة آدم مذكور في القرآن، لكن الوهابية يؤولون، مع أنهم يمنعون التأويل. ولكن أردت فقط أن أبين إن قيل لكم كيف تحتجون بنقل ابن حزم وعندكم ابن حزم ليس ثقة، فجواب هذا السؤال أن العلماء ما أحد منهم رد على ابن حزم في نقله الإجماع على نبوة آدم، بينما ردوا عليه في أشياء كثيرة خالف فيها الشرع. قال المؤلف رحمه الله: كما نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم، بل هو نبي رسول كما ورد ذلك في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان وصححه وأقره الحافظ ابن حجر، ولا معنى لإنكار الوهابية رسالة آدم، ولعل بعضهم ينكر نبوته، ولا حجة لهم في حديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون آدم ليشفع لهم ثم نوحا فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى ربك، رواه البخاري وغيره، لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض، لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي يرسل إلى قومه، كما حكى الله عن عيسى أنه قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فقد خالفت الوهابية في قولها هذا قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس: أي كلهم على الإسلام، يعني في زمن آدم كان الناس أمة واحدة. عبد الله بن عباس قال يعني كانوا على الإسلام. طيب كيف كانوا على الإسلام؟ من الذي علمهم دين الإسلام؟ من الذي بين لهم أحكام الشريعة؟ سيدنا آدم عليه السلام. كيف بين لهم ذلك؟ من أين عرفه؟ عن طريق الوحي، عرفه عن طريق الوحي. ما الدليل على ذلك؟ الله تعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا. قرن اسم آدم باسم نوح، والاصطفاء لآدم ونوح هو اصطفاء بالنبوة. الاصطفاء لآدم كالاصطفاء لنوح هو اصطفاء بالنبوة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، آدم أنبي هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نبي مكلم، نبي مكلم. مكلم أي سمع كلام الله الذاتي الأزلي. هذا الحديث الذي رواه ابن حبان قواه الحافظ ابن حجر، قواه الحافظ ابن حجر، قواه يعني حكم بأنه حديث قوي، يحتج به. ثم إن الذي ورد في الحديث أن البشر يوم القيامة يأتون إلى آدم إلى نوح فيقولون له أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. لما يقولون إلى أهل الأرض؟ لأنه كما في الجزء الحادي عشر من فتح الباري مذكور في الحاشية، ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. فأول رسول إلى قوم كفار هو سيدنا نوح، لذلك قال يقولون له يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني أنت أول رسول إلى قوم كفار الذين كانوا قبلك أقوامهم كانوا على الإسلام. فإذا أولية رسالة نوح هي أولية نسبية ليست أولية مطلقة. هي أولية نسبية. أولاد آدم كانوا يعيشون معه، كانوا حوله، ثم بعد ذلك انتشر الناس في الأرض وظهر فيهم الكفر بعد وفاة إدريس، فكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض الذين حصل فيهم الكفر يدعوهم إلى الإسلام. إدريس قبل نوح، وقد أنزل الله عليه صحفا، وشيث قبل نوح وقبل إدريس، وأنزل الله عليه صحفا، معناه أن شيثا وإدريس كانا رسولين، كانا رسولين. فإذا لا يحمل، لا يحمل ما جاء في الحديث أن الناس يوم القيامة يقولون لنوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، لا يحمل هذا على الأولية المطلقة، لا يحمل على الأولية المطلقة. هي أولية مطلقة بالنسبة لمن أرسل إلى قوم كفار، أما بالنسبة للإرسال إلى البشر فهي أولية نسبية، فقد كان آدم وشيث وإدريس قبل نوح. واضح الكلام أحبابنا؟ ثم هذه الآية التي ذكرها شيخنا رحمه الله، كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي كلهم على الإسلام، فماذا تقول الوهابية عن آدم وأولاده؟ أتقول إنهم كانوا يعيشون عيشة البهائم لا يعرفون ما يأتون، يعني ما يفعلون، وما يذرون أي ما يتركون؟ وكفاهم أي كفى الوهابية وكفاهم هذا خزيا أي خسرانا. اعتقاد الوهابية نفي نبوة آدم ونفي رسالته خزي عار عليهم، عار عليهم، لأن مؤدى كلامهم فيه موافقة لنظرية هذا الكذاب داروين الذي يقول إن أصل الإنسان قرد. مؤدى كلامهم هذا، إذا كان آدم ليس نبيا رسولا كما يزعمون، كيف علم أولاده الدين أحكام الشريعة؟ كيف علمهم أصول المعيشة؟ هذا الذي يروى في بعض الكتب التي تدرس في المدارس في بلادنا، في بعض المدارس تحت عنوان الإنسان الأول أو الإنسان القديم، وأنه كان يعيش عيشة القرود وحاول مرة يلعب، كان أخذ حجرين فضرب أحدهما بالآخر فظهرت شرارة من النار فاكتشف النار، هذا كله كذب وافتراء، وبالصدفة طلعوا معه الحجرين من الصوان، الصوان إن ضربت حجرا بآخر ظهرت شرارة من النار. هو نعم يحصل هذا الأمر، لكن آدم عليه السلام الذي عاش في الجنة وأكل من ثمار الجنة وعلمه الله الأسماء كلها، كيف يعيش عيشة البهائم؟ ابنه قابيل الذي قتل أخاه هابيل، كيف عرف كيف يدفن أخاه؟ يحفر له في الأرض ويدفنه، كيف عرف تقديم القربان إلى الله؟ أليس هو اغتاظ من أخيه لأنه يريد أن يتزوج أخته التي معه في نفس البطن، فاتفقا على أن يقدم كل منهما قربانا إلى الله، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، كل هذا مذكور في القرآن، فكيف للوهابية أن تنكر نبوة آدم؟ كيف عرف هابيل وقابيل أن يقدما قربانا إلى الله تعالى؟ لكن سبحان الله، ماذا نفعل مع من ختم الله تعالى على قلوبهم؟ مهما أظهرت لهم من أدلة وبراهين لا يقبلون، لا يقبلون. أليس بعض الذين رأوا المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم ما آمنوا؟ لا، الآن هم ينكرون هذا، الآن أليس يوجد أناس كانوا في زمن النبي رأوا المعجزات ومع ذلك ما آمنوا؟ والوهابية الآن كل هذه الأدلة التي نذكرها يمرون عليها ولا يفكرون بها، لأن الله ختم على قلوبهم، إن ماتوا على هذا فهم من الذين ختم الله على قلوبهم. بقي أمر، أنا أمس ذكرت الآية خطأ لما تكلمت عن الشيخ عبد الله وأننا نكون معه. الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طلبت من أختنا حنان بارح، سبحان الله، بعد ما سكرنا الغرفة تذكرت الآية، فأرسلت لحنان الله يبارك فيها أن تعمم عليكم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أنا قلت بارح يوم يأتي كل أناس، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هكذا الآية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. أحبابنا، يعني يؤسفني أن أبلغكم أن درس يوم الاثنين ودرس يوم الثلاثاء سيتوقفان، هذان الدرسان سيتوقفان. سيبقى درس الأربعاء ودرس الجمعة، لأنه أحبابنا اللي عم يحضروا بالمصلى يعني بقي اثنان غير الحاجة عزيزة، حاجة عزيزة ما شاء الله بتغطي، بقي اثنان فقط وهما يستطيعان حضور درس الأربعاء ودرس الجمعة. يعني أتمنى أنه تنتقلوا إلى درس الأربعاء ودرس الجمعة، نفس المادة يعني نفس الكتب. ووصلنا إلى حيث وصلنا اليوم، شرح الصراط، إن شاء الله يعني تكونوا معنا غدا الأربعاء بالعمدة والجمعة شرح الصراط. بارك الله فيك. السلام عليكم.